قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الحلقة 28 في مادة أصول الفقه المستوى الثالث، وكنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا عن مراتب أو كيفية الرواية أو مراتب الرواية لغير الصحابي، وذكرنا أن المراتب التي ذكرها ابن قدامة أربعة أو أكثر. ذكر المراتب الرئيسية وهي القراءة على الشيخ وهي السماع، أو قراءة الشيخ، قراءة الشيخ وهي السماع، والثاني العرض وهي القراءة على الشيخ، والثالث الإجازة، والرابع المناولة، وذكرنا الكلام فيها. ثم ذكرنا أيضا الإعلام مع عدم الإذن والإعلام مع الإذن. ثم في الأخير تكلمنا عن الوجادة، قلنا الوجادة بكسر الراء أو بكسر الواو، أن يقف الراوي على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها بخطه ولم يلقه أو لقيه لكن لم يسمع ذلك منه ولم يكن قد رواها عنه بسماع أو إجازة. وقلنا أن الوجادة المجردة الخالية من الإجازة لا تعد رواية، الوجادة المجردة التي لا إجازة فيها لا تعد رواية، لكن إن قرنت بالإجازة جازت. وقد استعمل غير واحد من المحدثين الإجازة، فيقال أو يقول وجدت بخط فلان وأجازه لي، كقول عبد الله بن أحمد وجدت بخط أبي حدثنا فلان. وأحيانا يصرح بالإجازة وأحيانا لا يصرح، لكن يعرف من خلال القراءة أنه مجاز أو أجيز بهذه القراءة. قال ابن الصلاح رحمه الله هي من باب المنقطع، يقصد الوجادة والمرسل، غير أنه أخذ شوبا من الاتصال بقوله وجدت بخط فلان. الجمهور على عدم العمل بها، وحكي عن الشافعي وجماعة من أصحابه كالجويني وابن الصلاح والنووي أنه يجوز العمل بها. والحقيقة أن الأصل أن الوجادة منقطعة، لكن قد تصحح من خلال القرائن المحيطة. وهناك حقيقة كتب أو أحاديث كثيرة رويت عن طريق، رواها بعض الرواة عن طريق الوجادة، ومنها أيضا كتاب عمر في القضاء إلى أبي موسى الأشعري، فإنه من رواية أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري. والحقيقة أن الراوي الذي رواه عن أبي بردة إنما هو كتاب وجده، ولم يأخذ من أبي بردة مباشرة وإنما وجدها منه، لكن صحح العلماء هذا الكتاب بجملة من القرائن. ولذلك يقول ابن القيم هذه الكتاب أو هذا الكتاب وجادة صحيحة اعتمد عليها العلماء وتلقوها بالقبول في باب الحكم وأصول القضاء والشهادة. هناك الحقيقة طرق أخرى يذكرها المحدثون غير في كيفية الرواية غير ما ذكرنا، منها المكاتبة ومنها الوصية، من المكاتبة ومنها الوصية بأن يكتب له، والكتابة أيضا حقيقة إجازة عندما يكتب له، فهي نوع من أنواع الرواية. أما الوصية فكأن يوصي بأن يروي عنه فلان جميع مروياته بعد موته، فهي طرق من الطرق، وهي الحقيقة ليست طرق رئيسية وإنما طرق فرعية. إذن الطرق الرئيسية التي ذكرها ابن قدامة أربعة: القراءة على الشيخ، قراءة الشيخ، الإجازة، المناولة. وأيضا استطرد ابن قدامة فذكر الإعلام مع الإذن والإعلام مع عدم الإذن والوجادة، فصارت سبعة. وهناك ثامن وهي الوصية والمكاتبة، الوصية والمكاتبة، فصارت الآن ثمان وتسع. إذا قلنا أن الإعلام لا بد فيه من الإذن فتكون ثمان فقط، طرق الرواية ثمان كما يقول المحدثون. طيب، يترتب على هذه المسألة أنه إذا وجد شيء أو نسخة من صحيح البخاري، لكن لم يروه عنه، لم يروي عن هذه الرواية لأنه لم يجزه بروايتها. لكن هل له أن يعمل بذلك؟ أما إذا قال العدل هذه نسخة من صحيح البخاري فليس له أن يروي عنه، ليس له أن يروي عنه لأنه لم يجزه بالرواية. لكن هل يلزم العمل، هل يلزم العمل به؟ الحقيقة ابن قدامة فصل فقال إن كان مقلدا، إن كان المتلقي مقلدا فليس له العمل به لأن فرضه تقليد المجتهد، إن كان مقلدا فليس له العمل به لأن فرضه تقليد المجتهد. هذا عمل المقلد، المقلد فرضه أن يقلد من يجتهد المجتهد ويثق في دينه وعلمه. إن كان المتلقي مجتهدا فإنه يلزمه ذلك، يلزمه أن يأخذ بهذا، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحملون صحف الصدقات إلى البلاد، الحديث عمرو بن حزم وحديث غيره من الصحابة يحملون صحف الصدقات إلى البلاد، وكان الناس يعتمدون عليها بشهادة حاملها بصحتها دون أن يسمعها كل واحد منه، فإن ذلك مما يفيد سكون النفس وغلبة الظن. هذا ما ذكره ابن قدامة في المجتهد، قال أنه يلزمه ذلك لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحملون صحف الصدقات إلى البلاد، وكان الناس يعتمدون عليها بشهادة حاملها بصحتها دون أن يسمعها كل واحد منه، فإن ذلك يفيد سكون النفس وغلبة الظن. هذا هو قول الجمهور. هناك قول آخر هو أنه لا يجوز له العمل بما لم يسمعه، ما دام أنه لم يسمعه فلا يجوز، وحقيقة هذا القول فيه مشقة كبيرة باعتبار أن نقل الأخبار والتنقل هذا مما يصعب، فالحاجة داعية إلى قبول مثل هذا، ولو لم يقبل لأدى إلى تعطل كثير من المسائل والأحكام. إذن المقلد ليس ملزما بالعمل، بل فرضه أن يقلد من يجتهد ويثق في علمه ودينه. أما المجتهد فإنه على قول الجمهور يلزمه أن يقبل ويعمل لما ذكرنا، وهو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحملون صحف الصدقات إلى البلاد. والقول الآخر أنه لا يجوز العمل بما لم يسمعه، وقلنا أن القول الصحيح هو قول جمهور العلماء، لأن الأخذ بالقول الثاني يترتب عليه تعطيل كثير من السنن والأحكام. هناك مسائل أخرى الحقيقة تتعلق بمسائل السماع، منها ما ذكره ابن قدامة في الفصل التالي، قال فصل: إذا وجد سماعه بخط يوثق به، إذا وجد سماعه بخط يوثق به جاز له أن يرويه وإن لم يذكر سماعه إذا غلب على ظنه أنه سمع. هو جمع سماعه بخط من الخطوط، أو كتب سماعه، أو كتب سماعه أحد تلاميذه المعروفين، فوجد سماعه، وجد هذا الراوي الذي يروي وجد هذا السماع مكتوبا وغلب على ظنه أنه سمعه، هل يجوز له أن يرويه؟ جمهور العلماء ومذهب أحمد رحمه الله أنه يجوز أن يروي ذلك، مذهب أحمد والشافعي، مذهب أحمد والشافعي رحمه الله قالوا يجوز ذلك، وأيضا محمد بن الحسن الشافعي وأحمد فيما نص عنه، ومحمد بن الحسن من الحنفية قالوا يجوز أن يروي ذلك إذا غلب على ظنه أنه سمعه. هذا القول الأول. القول الثاني قول أبو حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز، وهو أيضا قول لبعض الشافعية، قول لبعض الشافعية أنه لا يجوز، ودليل أبي حنيفة رحمه الله القياس على الشهادة، القياس على الشهادة، فكما أن الشاهد لا يشهد بناء على خطه، بناء معتمدا على خطه، كذلك الرواية لا يجوز أن يروي بناء أو اعتمادا على الخط. هو أيضا الدليل أبي حنيفة رحمه الله القياس على الشهادة، فالشهادة هي الأصل والرواية هي الفرع، فكما أن الشهادة لا يجوز أن تقوم وأن تؤدى اعتمادا على الخط، فكذلك الرواية لا يجوز أن تؤدى اعتمادا على الخط. أما الجمهور فقد استدلوا بالحقيقة بعدة أدلة. الدليل الأول واكتفى ابن قدامة بدليلين، ابن قدامة اكتفى بدليلين. الدليل الأول قال: ولنا ما ذكرنا من اعتماد الصحابة رضي الله عنهم على كتب النبي صلى الله عليه وسلم، اعتماد الصحابة رضي الله عنهم على كتب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أخذوا بكتاب عمرو بن حزم في الديات، عمرو بن حزم في الديات اعتمدوا عليه ورووه وقبلوه، يعني اعتمدوا على خط عمرو بن حزم وتناقلوا هذا الأمر وأخذوا به. الأمر الثاني قالوا أن مبنى الرواية على حسن الظن وغلبته، مبنى الرواية على حسن الظن وغلبته بناء على دليل وقد وجد، بناء على دليل وقد وجد ذلك. إذن الرواية مبنية على غلبة الظن وعلى حسن الظن بناء على دليل قائم، والدليل موجود هو هذه الكتابة، هذه الكتابة. هذا دليل الجمهور. أيضا دليل الحنفية، دليل أبي حنيفة رحمه الله ومن معه، القياس على الشهادة. دليل الجمهور دليلان: اعتماد الصحابة على كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي كتبها، ومنها كتاب عمرو بن حزم في الديات، والثاني أن مبنى الرواية على حسن الظن وغلبته بناء على دليل وقد وجد ذلك الدليل. بقي الرد على دليل الحنفية. فالحنفية استدلوا بالقياس على الشهادة. الحقيقة الرد من وجهين، رد الجمهور على الحنفية من وجهين. الوجه الأول قالوا: لا نسلم ما ذكرتم من أن الشهادة لا تجوز اعتمادا على الخط. لما؟ لأن أحمد رحمه الله روي عنه أنه يجوز الشهادة اعتمادا على الخط، يعني لا نسلم على إحدى الروايتين. أحمد رحمه الله روي عنه في الشهادة بناء على الخط روايتان. الرواية الأولى تقول أنه لا يجوز أن يروي اعتمادا على الخط، لا يجوز أن يروي اعتمادا على الخط. الرواية الثانية له أن يروي اعتمادا على الخط. فابن قدامة قال: لا نسلم حكم الأصل. هذا هو الوجه الأول، لا نسلم حكم الأصل لأن الإمام أحمد رحمه الله روي عنه أنه يجوز الشهادة اعتمادا على الخط. إذن الأصل هنا غير متفق عليه. من شروط الأصل أن يكون متفقا، من شروط حكم الأصل أن يكون متفقا عليه، وهنا حكم الأصل لم يتفق عليه. فالإمام أحمد روي عنه في الشهادة على الخط بناء على الخط أو اعتمادا على الخط روايتان. الرواية الثانية تقول أنه يجوز الشهادة اعتمادا على الخط، وإذا بطل حكم الأصل يبطل حكم الفرع. الأمر الثاني، الوجه الثاني من الرد على الرواية الأخرى للإمام أحمد، على الرواية الأخرى للإمام أحمد أنه لا يجوز الشهادة اعتمادا على الخط، نقول أن الشهادة تختلف عن الرواية. يعني لو سلمنا لكم وقلنا أن الإمام أحمد يقول بهذا، أحمد يقول على الرواية الثانية أنه لا يجوز الشهادة اعتمادا على الخط، لكن الشهادة تختلف عن الرواية. هناك فرق بين الشهادة والرواية. لما؟ لأن الشهادة آكد ويحتاط فيها أكثر مما يحتاط في الرواية، فهناك فروق كثيرة ومؤثرة بين الرواية والشهادة، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في الدروس القادمة. سنذكر بعض الفروق، ستة من الفروق أو أكثر بين الشهادة والرواية. إذن الرد على أبي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة من وجهين. بالنسبة للوجه الأول نقول ما ذكرتم من أن الشهادة لا تجوز اعتمادا على الخط، لا نسلم حكم الأصل، فإن الإمام أحمد رحمه الله روي عنه رواية ثانية تقول أنه يجوز الرواية، يجوز الشهادة أو تجوز الشهادة اعتمادا على الخط. الوجه الثاني أنه على الرواية الأخرى عن أحمد وأنه لا يجوز تجوز الشهادة اعتمادا على الخط، نقول الرواية تختلف عن الشهادة، فالشهادة آكد ويحتاط فيها ما لا يحتاط في الرواية، فهناك فروق بين الرواية والشهادة، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدروس القادمة. هنا أيضا مسائل أخرى تتعلق بالشهادة، عفوا بالرواية وفي السماع. إذا شك في سماع حديث من شيخه إذا شك في سماع حديث من شيخه هل يجوز له أن يروي عنه؟ اختلف في ذلك. ابن قدامة يقول لا يجوز أن يروي عنه، لا يجوز أن يروي عنه إذا شك في حديث من سماعه، هل سمع هذا الحديث من شيخه فلان أو لم يسمعه. يقول ابن قدامة رحمه الله لا يجوز ذلك، لا يجوز أن يروي ذلك لأن روايته شهادة عليه. طبعا ما ذكر ابن قدامة هنا قول جمهور العلماء، بل إن الآمدي حكى الإجماع، بالإجماع يحكي الإجماع على ذلك أنه لا يجوز أن يروي وهو شاك في سماع هذا الحديث من هذا الشيخ. لما؟ ما دليلكم؟ قالوا لأن روايته عنه شهادة عليه، فلا يشهد بما لم يعلم. عندما يروي هذا الرجل عن شيخه فهو يشهد عليه بأنه قال هذا الأمر، فلا يشهد إلا بما، فلا يشهد بما لم يعلم أو يقطع به. وهذا بالنسبة لي إذا شك في سماع الحديث. الشك هو الحقيقة الاستواء، استواء الطرفين بدون مرجح. لكن لو غلب على ظنه، لو غلب على ظنه أنه سمعه، لا شك أنه يجوز له أن يرويه. إذا غلب على ظنه أنه سمع هذا الحديث من شيخه لا شك أنه يجوز له أن يرويه. طيب إن شك في حديث من سماعه والتبس عليه، مثلا عند مجموعة من الأحاديث وشك في واحد منها أن هذه، أن هذا الأحاديث من ضمن السماعات التي سمعها من الشيخ، التبس، أو شك في حديث منها من هذه الأحاديث العشرة أو المئة، شك في اثنين أو ثلاثة أو أربعة هل سمعها من شيخه أو لم يسمع، والتبس عليه الأمر، قالوا لا يجوز أن يروي شيئا منها مع الشك، لا يجوز أن يروي شيئا منها مع الشك، لما ذكرنا من أنه، من أن الرواية عنه شهادة عليه فلا يشهد بما لم يعلم. طيب انغلب على ظنه في حديث أنه مسموع، إذن هي ثلاث مسائل حقيقة. إذا شك في سماع حديث من شيخه هذا مسألة، المسألة الثانية إن شك في حديث من سماعه والتبس عليه هل هو من سماعه أو لا، قلنا لا يجوز أن يروي شيئا من هذه الأحاديث كلها مع الشك، لأنه ربما يقع في أحد هذه الأحاديث، وأيضا أن الرواية عنه شهادة عليه فلا يشهد بما لم يعلم. طيب انغلب على ظن، مسألة ثالثة، انغلب على ظن في حديث أنه مسموع، في حديث غلب يعني التبس عليه لكن غلب عليه الظن، أو غلب على الظن عنده أن هذا الحديث مسموع، فجمهور العلماء يقولون يجوز أن يروي الحديث، جمهور العلماء يقول يجوز أن يروي الحديث اعتمادا على غلبة الظن، اعتمادا على غلبة الظن، وغلبة الظن محكمة في الشريعة، فالشريعة في أكثرها معتمدة على غلبة الظن، بل إن أحكام الدنيا كلها، أحكام الدنيا كلها مبنية على غلبة الظن. اليقينيات في الدنيا قليل، لو نظرنا إلى اليقينيات في الدنيا قليلة، حتى يعني أنهم ذكروا أصول اليقينيات المناطق، ذكروا أصول اليقينيات الأوليات والمشاهدات والمجربات والمحسوسات، هي في الحقيقة كلها قليلة، لكن إذا نظرنا إلى أمور الدنيا الأخرى فغلبة الظن هو الأكثر، بل إن أحكام الشريعة الإسلامية مبنية على غلبة الظن. هذا هو القول الأول، قول جمهور العلماء أنه يجوز في حديث إذا غلب على ظنه أنه مسموع أن يرويه اعتمادا على غلبة الظن، وغلبة الظن في الشريعة معتبر. والحقيقة تعبير من قدامة قال قوم غير مناسب، كان الأولى أن يقول قال الجمهور أو جزم بالقول. نقل قولا آخر وقيل لا يجوز، وقيل لا يجوز، وهو لبعض المتكلمين، قال لأنه يمكن اعتبار العلم بما يرويه فلا يجوز أن يرويه مع الشك فيه كالشهادة. وقيل لا يجوز لأنه يمكن اعتبار العلم بما يرويه فلا يجوز أن يرويه مع الشك فيه كالشهادة. هذا النص وهو قول من الأقوال، قال يمكن اعتبار العلم، يقصد بالعلم هنا القطع، يمكن اعتبار القطع بما يرويه، القطع بما يرويه، فلا يجوز أن يرويه مع الشك، لا يجوز أن يرويه مع شك فيه كالشهادة، فلا يجوز أن يؤدي الشهادة وعنده شك فيها. والحقيقة هذا القول قول مرجوح، إذ الراجح في المسألة والله أعلم أن الأمر فيه مبني على غلبة الظن. حتى الشهادة وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال على مثلها فاشهد، أي على مثل الشمس وإلا فلا، هو الأصل فيها، لكن أحيانا في قضايا الأموال يغلب على الظن صدق الرجل، ويغلب على الشاهد أنه شهد بهذا الأمر. أما إن شك واستوى الأمر فلا يجوز له أن يشهد. ومثله الراوي عندما تشك في حديث ويترجح الأمر، يكون نسبة السماع منه أكثر من نسبة عدم السماع، فإنه يجوز أن يروي. مثلا لو أخذناها بالنسبة، لو كان عنده نسبة 70% أنه سمع الحديث، على القول الجمهور يجوز أن يروي بناء على غلبة الظن والشك 30. لكن عنده 50% و50% لا يجوز أن يروي، لأن استوى الشك وعدمه. أو 40 عدم السماع و60، أو 40 السماع و60 عدم السماع، فهنا غلب عدم السماع، فعدم السماع هنا هو الغالب وهو المعتبر. لكن إذا تساوى 50% 50% لا يجوز مع الشك. لكن لو صار إلى 60% أو 65% أو 70% وهو غلبة الظن، فهنا يجوز، يجوز أن يروي. لكن على القول الثاني يقولون لا بد من اليقين، بمعنى 100% أن يتيقن أنه روى هذا الحديث، يعني يعتبر، يمكن أن يعتبر القطع فيه، فلا يجوز أن يرويه فيه مع الشك كالشهادة. الشهادة لا يجوز أن يشهد وهو شاك، لأن الشهادة لابد فيها من القطع واليقين، يدل عليه أن النبي فيما يروى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أنه قال على مثلها فاشهد وإلا فلا. والقول الصحيح إن شاء الله هو قول الجمهور أنه يجوز بناء على غلبة الظن. إذا نخلص من هذا الدرس ونقول مرة أخرى أن كيفية الرواية لها طرق، وهي غير كيفية الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي كيفية الرواية لغير الصحابي. الطريق الأول يعني ملخص للدروس السابقة، الطريق الأول قراءة الشيخ في معرض الإخبار وهو يسمى السماع، الثاني القراءة على الشيخ وهي العرض. ودليل الأولى أن هذا هو الطريق الذي تلقى به الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي كان يقرأ عليهم القرآن ويسمعهم السنة وهم ينقلون عنه. الثاني العرض، ودليله حديث ضمام ابن ثعلبة، وقد اختلف العلماء في هاتين الرتبتين هل هما متساويتين أو أحدهما أرجح من الآخر، على ثلاثة أقوال. الأول أنها مساوية هو مذهب مالك وأصحابه والحجاز والبخاري ويحيى القطان والزهري والشافعي، واحتجوا بحديث ضمام. الثاني ترجيح القراءة على الشيخ على السماع من لفظه، وهو مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة وابن أبي ذئب والليث بن سعد وشعبة بن الحجاج. وذكروا أن حجتهم أن الطالب يعتني كثيرا بنفسه عندما يكون يقرأ، فيضبط المتن والسند فيأمن الغلط، ولأن المحافظة في هذه الرتبة يكون من الطرفين، بخلاف لو قرأ الشيخ، ولأن الغفلة ما كثيرا ما تعرض للسامع دون القارئ. الثالث هو ترجيح السماع من لفظ الشيخ على العرض، وهذا مذهب أهل المشرق وخرسان والإمام مسلم وابن الصلاح والعراقي والسيوطي، ودليلهم أنها طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن صيغة التحديث بها هذه الرتبة حدثنا وأنبأنا قراءة عليه، ولكن هل يجوز أن يقول حدثنا وأنبأنا مجردتين؟ ذكرنا كلام العلماء، الجمهور على الجواز، وهناك قول بعدم الجواز. وهل يجوز أن يقول أخبرنا وحدثنا ويبدل بينهما؟ أيضا ذكرنا الخلاف. وهل يجوز أن يقول سمعت فلانا؟ قلنا أن الجمهور على عدم جواز، وقيل غير ذلك، وهو ما روي عن سفيان بن عيينة والثوري وأحمد بن صالح المصري والباقلاني. ثم أيضا تكلمنا عن الوجادة وتعريفها والخلاف فيها، وأن الأصل أنها منقطعة إلا أنها قد تصح أحيانا بالقرائن. وذكرنا الخلاف فيما إذا قال العدل هذه نسخة نسخة من صحيح البخاري، فهل يجوز له العمل؟ إذا أيضا المسألة التي بعدها إذا وجد سماعه بخط يثق به هل يجوز أن يرويه وغلب على ظنه أنه سمعه؟ قلنا أن الجمهور على الجواز وأبو حنيفة لا يجوز قياسا على الشهادة، وذكرنا أدلة الجمهور ودليل أبي حنيفة والرد على أبي حنيفة رحمه الله، ثم تكلمنا عن الشك إذا شك في سماع من حديث سماع حديث من شيخه أنه لا يجوز له أن يرويه لأن الشهادة لأن الرواية شهادة عليه فلا يشهد بما لا يعلم، وأيضا إن شك في حديث من سماعه والتبس عليه فإنه لا يجوز له أن يرويه لوجود الشك. ثم ذكرنا المسألة الأخيرة إذا غلب في على ظنه أن في حديث أنه مسموع الجمهور أنه يجوز أنه يجوز أن يرويه اعتمادا على غلبة الظن، والقول الثاني أنه لا يجوز لأن الرواية لا بد أن يعتبر فيها القاطع كما اعتبرنا القاطع في الشهادة. هذا ما تيسر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الليل معنا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.